الطبيعي المفروض ان الفوضى لا تؤدي ابدا الى نظام، وان ما دام الفوضى والانفجار ده ادى حصل فيه نظام يبقى فيه منظم هو اللي سير الامور بهذا الشكل، وان عقلا ومنطقيا علشان النظام ده يستمر لابد من وجود من يراقب هذا النظام والحفاظ على انه يستمر. في ايات كثيره جدا برضو بتتكلم في هذا، في بعض في ايات كثيره بتتكلم في مساله ان قد لا نجد تفسير عقلاني ومنطقي لاستمرار هذا النظام على هذا الوجه، ومع ذلك هو مستمر. مين اللي بيجعله مستمر؟ يعني في حاجات كتير في الكون الانسان ما بيدركش هو ليه ده ثابت كده وليه ده حصل كده، ولا يوجد الا يعني اكثر تفسير اقناعا هو فكرة ان الله عز وجل هو الذي يحافظ على هذا النظام، وهو القيوم القائم على تصريف امور الكون، وهو الذي يحافظ على مدارات وتسخير النجوم والشمس والكواكب بهذه الطريقة والسماء والارض وهكذا. انا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.